بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله: واعلموا أن الله غني حميد. وتكلمنا عن هذه الآية بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلفون النفقة، وكانوا يعملون من أجل أن ينفقوا، فمن باب أولى من كان صاحب صنعة أو عنده تجارة أو عنده من المال فلزاما عليه أن يبادر وأن يسارع في النفقة. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يحملون ويتعنون في جلب المال من أجل الصدقة لا لأنفسهم، عظم الله أجرهم ورفع الله شأنهم ونزل فيهم قرآنا يتلى. فقلنا من باب أولى لزاما على كل مسلم قد أعطاه الله عز وجل من أي أنواع المال ومن أي أسباب الإنفاق أن يبادر وأن يسارع بالنفقة. ثم قال بعد ذلك: باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. وهذا الباب تابع للذي قبله، حتى لا يظن ظان أن الصدقة تقف على أصحاب المتاجر وأهل المكاسب وأصحاب الأموال وغيرهم، بل يجب على كل مسلم صدقة كان غنيا أو فقيرا. وذلك الزكوات حددت للقادر والمستطيع، هذا بالنسبة للأصول. أما بالنسبة للنوافل وأبواب الخير فهي مفتوحة، ولذلك العلماء يلزمون كل مسلم أن يتصدق. إن بعض الناس ممكن وصل لحد إيه؟ لحد مثلا نصاب الزكاة، قفل أغلق الباب وظن أنه لا يلزم شيء، بل يلزمه ويلزمه أن ينفق وأن يتصدق. وكما ذكرنا هناك يا إخوان في بعض المسائل ورد فيها زجر شديد جدا ووعيد عظيم جدا، وفي بعض المسائل ورد فيها ترغيب عظيم جدا. فهذا الزجر والترغيب من جانب يوحي بأن المسألة عظيمة جدا وأنها في منفعة العبد ومصلحته. في حديث علي بن حاتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، ثم أشح بوجهه كأنه ينظر إلى النار: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد، يعني ما عنده شيء، ما يملك شيء، لابد أن يتصدق فبكلمة طيبة. كذلك في وصف الوصف السابق حديث: الذي ينفق عليه جبة أو درع سابغ، كلما أنفق زاد حتى عفى أثره وغطى أنامله. هذا من عظيم ما يعطيه الله عز وجل من سعة الصدر والحماية في الدنيا والآخرة. ولذلك المال مصون بزكواته. ولذلك أذكر أن أحد التابعين كان في المسجد فاحترق السوق، فقيل له: احترق السوق، انظر إلى دكانك. ظل يختم الصلاة، ختم الصلاة ثم فرغ من ختم الصلاة ثم خرج، فاحترق السوق إلا دكانه. ثم قال لهم: والله إني على يقين أن الله سيحفظه، فوالله إني قد ادخرت للصدقة. ولذلك الصدقة تطفئ الخطيئة، وفي رواية تطفئ غضب الرب. فصاحب الصدقة محفوظ، محفوظ في نفسه، محفوظ في ماله، محفوظ في كل شيء. ربنا عز وجل يعلي قدره في الدنيا وفي الآخرة. ومن ثم البعض الذي يظن أنه وقف عند النصاب فما دون النصاب لا يزكي، نعم لا يلزمه، ولكن يلزمه الصدقة. حتى ولو أنه كان يأتي في كل يوم جنيهين، يتصدق بجني ويستعمل جني، يأتيه عشرة يتصدق بخمس ويستعمل خمس، كلما عظمت فيه الصدقة كلما اتسع صدره وقنعه الله عز وجل بما يرضى. ولذلك نرى أن الجيل الماضي، الجيل السابق، يعني أقصد جيل الصحابة، أقصد يعني من عصر قريب جدا عند أمي وأبي وجدي وجدتي، كان هناك شيء معروف جدا وهو الصلة. كان ممكن الجارة تصنع طعام وتأتي لجارتها، أليس كذلك؟ كانت تحتاج البصلة، البصلة تطرق على جارتها بصلة بنفس طيبة جدا، تحتاج إلى أي شيء كان فيه ترابط بين الجاري وبين جاره حتى في القليل. ربما السراج، السراج كبريت، هذه الأشياء كان فيه ترابط. سيدنا وسلم حث وحض على أطعموا الطعام وأفشوا السلام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، لأن الأصل الترابط بين المسلمين. ذلك الأمة الآن أمة هزيلة، فيها غثائية ما مرت بأمة قط، لأن كل واحد له رأس، ممكن ترى في البيت الواحد ما أحد يعرف جاره، بل يمكر بجاره والعياذ بالله. لكن ممكن نقول مثلا من حوالي 50 سنة كان الوضع يختلف، في كل مكان في شفقة في رحمة. لذلك عائشة رضي الله عنها لما كانت تقول يعني لا ضر أو ما ضر امرأة من المهاجرين تأيمت في بيت أبيها أو في بيت رجل من الأنصار، من عظيم ما كان هناك من ترابط بين المسلمين. الآن ممكن ترى جارك قد يكون جائعا، قد يكون مدين، قد يكون في ظروف لا تعلمها ولا تسأل عنه، وهذه من المحن العظيمة جدا. لذلك كان عمر رضي الله عنه يتفقد أصحابه في المسجد، ما العلة في التخلف فيعود، وهذا موجود إلى عهد قريب أيضا جدا جدا. فهنا على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. وهنا أراد البخاري أن يبين أن هناك أمور غير الأمور العينية، هناك أمور حسية كما في الحديث وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ما الذي يفيد تتبسم؟ تبسم للصبح مش مشكلة، لكن التبسم معنوي ولكن يؤثر في القلب جدا ويجلب لك المحبة. يعني إن كان المال يجلب المحبة، ولكن ربما الود والبشاشة قد تكون أوقع وأقرب. فمن لم يجد فليبش وليهش في وجه أخيه عسى أن يريق قلبه لك. فأراد هنا أن يبين أن الصدقة قد تكون مادية وقد تكون أيضا معنوية. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال حدثنا سعيد بن أبي بردة الأشعري عن أبيه أبي بردة عن جده أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ إنسان ما يملك شيء ما عنده. قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. شوف أي حرفة أي عمل يشتغله من أجل أن يجلب المال فيستفيد هو ويعطي. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. إنسان عنده أي عمل أي مصلحة أي شيء. أذكر في هذه البلد كان في جيل من الأجيال، جيل الحج أحمد نعين الله يرحمه وغيره من هؤلاء الناس، كنت أرى فيهم صفات كانت صفات طيبة جدا. من هذه الصفات إذا وجد مريض كانوا يتكاتفون لعلاج هذا المريض، كان فقيرا أو غنيا. إن كان فقيرا واسوه، وإن كان غنيا وقفوا معه وساعدوا. لو أن يعني بيت مثلا تهدم أو بيت أصابه بلا، أو هناك بعض أهل المحن من أهل البلدة كانوا جميعا، فكانوا جميعا يتكاتفون من أجل يعني مساعدة كثير من الناس، وقد أجر الله على أيدي هؤلاء الناس خيرا كثيرا، حتى من مساجد من بيوت. كم من بيوت في هذه البلدة لأرامل لأيتام كذا كانوا يصلحونها. للأسف الآن هذا أصبح نادر ونادر جدا جدا جدا، بسبب أن النفوس شحت وأن الكل يا الله رأسي، وربما يعني يصاب بدوران لأنه في محن وفتن وبلايا. يعني قد يكون المال هذا من أعظم البلاء، يشغلك يجنك يعطلك، تجد نفسك في شتات. حمايته أنك تعطي وتتصدق وتنفق لتحافظ عليه. فهنا قال فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف. طبعا الأول يعين ذا الحاجة الملهوف، اللي هو محتاج شيء أو ملهوف. يعني مثلا المريض وانت ذهبت معه في سفر، رحت معه، كم لها من أجر، وكان فيها من مواساة حتى ولم يكن قريبا لك. أنا أذكر في أحد الإخوة الأفاضل والده كان مريضا، فوجدت شخصا معهم ويرحب كذا ويدور وكذا، فظننت أنه أخ هذا الأخ شقيقه. قال أبدا، هو يعني جار بعيد ولكنه محب. كل ما رأى مريضا لازمه. هذا قلب، أين قلبها؟ هذا قلب طيب نقي. ولذلك الإنسان يدري من أي الأبواب يدخل الجنة. يعني بعض الناس ممكن أي باب العلم ربما يكون من أعظم أبواب الهلكة على صاحبه، بل قد يكون من أعظم أسباب دخول النار. حفظ القرآن وتلاوة القرآن والتجويد قد يكون من أعظم البلاء، بل قد يكون صاحبه من أهل السبق في النار والعياذ بالله. أي عمل، لا تدري من أين تدخل الجنة ولا من أين تؤتى وتدخل النار والعياذ بالله. ولذلك عظم العمل، انظر إلى قلبك أين يستروح، في أي الأماكن تجد راحة في قلبك تفيد وتخدم نفسك قبل غيرك. ولذلك يعني ربما البعض يتقلل، كن أمشي في حوائج المسلمين، أعين فلان، أساعد فلان، أفعل كذا. هذه الأشياء قد تكون في نظر البعض تافهة، أنا طالب علم مشغول بطلب العلم، وربما علمك في جانب ونحيت حجرة، أنت ماشي في الطريق في جانب، أو أعنت ملهوف، أو أغثت مصاب، أو واسيت مبتلى، قد يكون هذا الباب فقط هو الذي يدخلك الجنة. ولذلك في قصة الرجل الذي ما كان له حسنة، ركزوا في هذا، مهم جدا يا إخوان، هذا مهم جدا جدا. رجل عنده متجر وعنده واحد بيشتغل في المتجر، والرجل ده مسرف، مسرف على نفسه يعني في الذنوب، فكان يعني يستحضر إنه ذنوبه دي هتدخله النار، ورغم ذلك ماشي فيها، فكان يقول عسى إن الله عز وجل يعني يتجاوز عنه، فكان يقول لغلامي تجاوز عن المعسر. الإنسان اللي في حاجة وشديد تجاوز عن المعسر، عسى أن يتجاوز الله عنه يوم القيامة. الآن نرى اللي طبعا البائع والمشتري، الدنيا أصبحت الآن ضنك إلا ما رحم ربي. يعني واحد عاوز يبيع بيعة لازم ياخد مش عارف، أذكر واحد اشترى من واحد جركنين بوية بمئة جنيه، فكتبوا الشيك على بياض، كتب الشيك على البياض، وشوية دارت المحكمة اتحكم عليه، حطوا في الشيك 100,000 أو 200,000. المهم الشاهد بقى، المشكلة بقى ان صاحب البوية وصلوا المبلغ وخلص، ده المشكلة. المحامي عاوز 3,000 جنيه، بيع الراجل مش عارف جاموستين ولا جاموسة، جاري واتحبس فعلا، ومشاكل كثيرة جدا بسبب يعني لو جركن ابويا دي مش مشكلة، جركن ابويا او جركن ابويا مش مشكلة، يعني ممكن 100 جنيه لو الانسان يعني ها كان هيقولك طب ما الناس هيضحكوا لي عليا، وفلان زي مذهب الاخ ابو سهل غفر الله لنا وله، يقول لك اسيب الناس يدوني على قفايا، ما يدوك على قفاك في الدنيا احسن ما تاخد انت على قفاك في الاخره. ده مش كده، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يعني هذا الرجل الذي وقع في هذا الـ قد يكون معسر، قد حط واحد من الالف انه كان معسرا ومش عارف يسدد لك فلوس البويه دي او غيره. طيب ما الذي يعني الذنب المفروض ذنب أن تعاقب بمثل ما عقبت به هنا، إن عشان 100 جنيه يدفع لمحامي 3000 جنيه وأنت طبعا تنازلت ومفيش مشكلة، لكن أبدا في خيط موجود. وعلى هذا قيس كثير من المشاكل. يعني لو ذهبنا إلى المحاكم كده، واحد ذهب إلى المحكمة وقعد يدور في المشاكل في قضايا الأموال، نجد كلها ظلم وبغي وعدوان. واحد مش عارف خد من واحد إيه ومكتبه الشيكات كده كوم شيكات، وفي بعضهم بقى يعمل لك شيك إيه، يدور لك في كل محافظات مصر، يعني وصلوا حوالي تقريبا 62 محافظة، يلففوا على 62 محافظة، في كل بلد يبعت له محامي يحط له شيك، يفضل أي محافظة دخل فيها لازم يتمسك، وتلاقي الأمر تافه وأدفع من هذا. فالرجل الذي كان يقول تجاوز عن المعسر، عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة، فجيء به بذنوبه وتقصيره وتفريطه. فقال الله عز وجل ما له؟ قالوا ما له من حسن. رغم أن هذا كان صاحب ذنب وربما غيره من أهل الفضل، من أهل الفضل، ولكن خلط فهلك. فقال الله عز وجل نحن أحق بهذا، يعني قالوا إلا أنه كان يتجاوز عن المعسر، فقال الله عز وجل نحن أحق بهذا منه، تجاوزوا عنه وأدخلوا الجنة. بخلاف بقى انظر، أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عالم عنده علم، حافظ للقرآن وتال له، فجيء به فعرفه الله نعمة فعرفها، ماذا عملت؟ متيقن تماما، قرأت القرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته، فيقول الله كذبت وتقول ملائكة كذب، إنما قرأت وتعلمت وعلمت ليقال قارئ وعالم وقد قيل. شو بقى اللذة اللي استفادها من هذا التعني وهذا العذاب؟ إنه بس حس كده أنه منتشي، وإنه أنا فعلا عندي علم وأنا فلان وأنا كذا وكذا وكذا، وبذل عمره كله في طلب العلم وتحصيله وحفظ القرآن وكل هذه الأشياء، ورغم ذلك أول ما تسعر بالنار لأن استعمل هذا الأمر الفاضل العظيم في غير مرضات الله عز وجل. والله يغار، يغار على ديني، يغار على كتابي، يغار على علمي. والآخر الثاني واحد في أول الصفوف وجاهد وقاتل حتى قتل، فجيء به فعرفه الله نعمة، ماذا عمل؟ قال يا رب قاتلت فيك متيقن حتى قتلت. فقال له الله كذبت، إنما قتلت ليقال جريء. يبقى الولد اللي عاوز يروح يدافع ويعمل مش عارف ايه بطل، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب في النار. جينا الواحد كمان ده، واحد ربنا رزقه من أصناف المال، وطول الليل والنهار شوف يا أخواننا الجوامع، شوف البيوت، شوف الفقر، شوف المساكين، ادي وعمل، ما ترك مكانا ولا بيتا إلا وقرب. فجاء به فعرفه الله نعمة متيقن، قال أنفقت فيك أنا الليل وطرف النهار، طول الليل على طول شغال، ده أنا عامل لجنة وعمال أوزع وزع الدنيا كلها. فيقول له الله كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق. شوف كم تعنى وكم تعب، والأجر اللي حصله في الدنيا بسيط جدا، شوية مديح شوية ثناء انتهت المشكلة. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار يوم القيامة. إذن يا إخواننا الإنسان حاول يصل إلى قلبه، حاول يصل كيف، ما هي الطاعات التي تنجيك من عذاب الله غدا؟ خلص قلبك، خلص عملك، اجعله لله عز وجل حتى تنجو من غب المساءلة التي قد تكون سببا في دخول العبد النار والعياذ بالله. ثم بعد ذلك قال تعين أو يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد، قال فليعمل بالمعروف، حاول يأمر ويذكر ويدعو إلى الخير ويبلغ، فليدعو أو فليعمل بالمعروف. وهنا فليعمل دليل أنه يبدأ بنفسه قبل غيره، وليمسك عن الشر. يبقى هنا يعني الشر الإنسان مطالب أن يجتنبه، لكن قد يكون في الإنسان شر يصعب عليه أن يتخلى عنه. واحد مثلا بينظر لقنوات فضائية، واحد بيجلس على الانترنت بينظر على صور مثلا يعني صور قبيحة، واحد ينظر إلى النساء، واحد بيفعل أشياء قبيحة. لو أنه تصدق على نفسه وجاد بنفسه ومنعها من هذا الشر صدق منك لنفسه حتى لا تطبقها ولا تدخلها النار. فانظر وصل الأجر يصدق إلى أين؟ إلى نفسك. كونك تتصدق على نفسك الصدقة العظيمة جدا جدا التي تكون سببا في دخولك الجنة، هذا من أعظم النعم التي أراد الله لك. ولذلك في حديث من هذا في طريق في مسلم، يصبح على كل سلامي عبد صدق، فالإنسان فيه 360 مفصل، على كل مفصل صدق. وفي الحديث ويغني عن هذا كل ركعتي الضحى. وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا بأن ركعة الضحى إن صلهما العبد وإن مات من آخر يوم دخل الجنة. فقال بعض أهل العلم وركعة الضحى مما يعد من الصدقة، فلا يجبر النقص في الصلاة. يعني مثلا قيام الليل النوافل تجبر النقص، أما ركعة الضحى فهي لك صدقة، تتصدق بها على كل مفصل في بدنك. وإذا صلاة الضحى بتحتاج بقى إيه؟ الناس في تجاراتهم وأعمالهم، وصلاة الضحى دي مش مثلا من الساعة 6 ولا لا، حين يرمض الفصال تبدأ من تقريبا الساعة 9، وقت بقى العمل في الذروة، شغل التجارة شغالة والأموال طلعة دقلة، تيجي أنت تروح مصلي ركعتي الضحى. فلما فرغت نفسك من عملك وتجارتك وأموالك هذه اللحظات القليلة جدا جدا، كأنك تصدقت على كل مفصل في بدنك. وزي كما قلنا الراجح أنها لا تعد، لأن طبعا كل عبادة مستقلة، فعدها كثير من أهل العلم أن صلاة الضحى هذه تعد من الصدقة أو تابع للصدقات وليست تابعة لباقي الصلوات. فذلك يمسك عن الشر فإنها له صدقة، أي امساك عن الشر ومجاهدة نفسه والتصدق على نفسه بمنعه من هذا الشر العظيم الذي قد يؤدي به إلى الهلكة، لا شك أن هذا من أعظم أبوابه، أبواب المغفرة وأبواب دخول الجنة. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.